الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهدى ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وجعل ذلك كله من فضله وكرمه ذخرا لنا أجمعين في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا إن شاء الله. أحبتي في الله، الموقف الآن في سورة المائدة مع ابني آدم. أرجو أن نحسن استخلاص العبرة والعظة وأن نستفيد من هذا اللقاء. ابن آدم، قابيل وهابيل، قضى الله عز وجل أن يتزوج قابيل من توأم هابيل، وأن يتزوج هابيل من توأم قابيل. هابيل أبدى لأبيه موافقة تامة، ولكن قابيل رفض. لماذا؟ لأنه يرى بأن أخته أو بأن توأمه التي كانت معه في بطن واحدة أجمل من تلك التي رافقت هابيل في بطن واحدة. سبحان الله. على كل حال، اقترح عليهما أبوهما آدم عليه السلام أن يقرب قربانا لله عز وجل، فمن تقبل الله منه قربانه يأخذ أو يتزوج من يريد. فتقدم قابيل بأردأ وأسوأ قمح عنده، وتقدم هابيل بأحسن وأكرم كبش من غنمه، وكان يرعى الغنم، وصاحبنا الآخر كان مزارعا. المهم، تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من الآخر، أي من قابيل، فحقد على أخيه وحسده. صحيح، نعمة الطاعة لله عز وجل ونعمة الإخلاص في العبودية لله عز وجل ونعمة الاستقامة لأمر الله عز وجل نعمة محسودة، فكونوا على حذر يرحمكم الله، يحسدها العصاة الجبابرة الذين لا يلتزمون أبدا بما أمر الله عز وجل، ولذلك هم الذين يجلسون ويتشدقون ويسخرون ويهزؤون صباح مساء، والمصلون متوجهون إلى بيوت الله وعائدون يسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. المهم، حقد قابيل على أخيه، ويريته حقد وتوقف عند هذا الحد، لا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. انظروا إلى الإصرار الذي ظهر في نون التوكيد الثقيلة، لأقتلنك. رد عليه أخوه قال إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا يتقبل من المتقين. ولذلك اعلموا بهذا الشرط المهم جدا، من أراد أن يتقبل الله منه طاعة أو صدقة أو ما إلى ذلك فليتق الله عز وجل وليقدم أحسن ما عنده لله رب العالمين. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إيه اللي هيمنعه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. من أجل ذلك أو فبعث الله غرابا. المهم في الأمر أن يده وهو شقيق، وأن نفسه طوعت له وسولت أن تمتد لتقتل أخاه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وبئس الخسران المبين عندما تمتد يد الشقيق ليجهز وليقتل أخاه وليريق دمه على التراب. أي مشهد هذا؟ أي شيطان يقدم على هذا التصرف الأحمق؟ وعندما تصل النفس البشرية بحقدها وحسدها إلى هذه الدرجة فبئس الخسران، بئس الخسران. الموقف صعب، شقيق قتل شقيقه، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ السؤال يظل مفتوحا والإجابة لديكم. المهم أحبتي في الله، منذ يومين قدمنا لحضراتكم سيدنا موسى وهارون، وبينا عمق العلاقة والمودة والمحبة التي تجمع بين هذين الأخوين الكريمين، وظهرت الأخوة في أكرم وأسمى وأرقى معانيها. والآن إذا قارنتم بين هذين العظيمين الكريمين موسى وهارون وبين ابني آدم، رأيتم البون الشاسع، ورأيتم أيضا كيف لعب الشيطان برأس قارون، وكيف تطور الحسد والحقد على أخيه إلى أن قتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. حقد على الغراب، حسد الغراب، لأن أخاه أو جثة أخيه ظلت في العراء فترة طويلة وهو لم يهتدي إلى الطريقة التي يتخلص بها من هذه الجثة، إلى أن من الله على الآدمية بوجه عام وأرسل الغراب فقاتل غرابا آخر حتى قتله وواراه التراب. حقد قابيل وحسد الغراب وقال أعجزت، يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لم يكن ندم كما قال ابن عباس، خلوا بالكم، لم يكن ندمه هذا ندم من يتوب أو ندم توبة، وإنما هي حسرة على هذا التفوق الذي أبداه الغراب على ابن آدم قابيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بيننا وبين إخوتنا وأشقائنا وكل المسلمين، وأن يربط بيننا برباط الإسلام والإيمان، وأن يتقبل منا ومنكم الطاعة، وسلام الله عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.